بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل، المسألة الخامسة، وهي من المسائل المتعلقة في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما الآية. جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث حالات: الأولى العمد، وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية كما قدمنا، والثانية شبه العمد، والثالثة الخطأ. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله جميعا، ونقله في المغني عن عمر وعلي رضي الله عنهما، والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري وغيرهم رحمهم الله جميعا. وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: القتل له حالتان فقط، الأولى العمد، والثانية الخطأ، وما يسميه غيره شبه العمد جعله من العمد. واستدل رحمه الله تعالى بأن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة بين العمد والخطأ، بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهما، كقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، الآية. ثم قال في العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الآية. فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطة، وكقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الآية. فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة، وإن كانت في غير القتل. واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض والعمد المحض، تسمى خطأ شبه عمد بأمرين: الأول أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر، لأن من ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبا، وهو قاصد للضرب معتقدا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب، ففعله هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب، وهو خطأ في القتل، لأنه ما كان يقصد القتل بل وقع القتل من غير قصده إياه. والثاني حديث دل على ذلك، وهو ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى، قال: حدثنا حماد عن خالد عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى هاهنا حفظته عن مسدد. ثم اتفق ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من ساقية الحاج أو سدانة البيت. ثم قال: ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه، قال: حدثنا مسدد ثم عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيع عن عبد الله بن عمرو، ومثل حديث خالد، ورواه حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن يعقوب الدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى محل الغرض من سنن أبي داود. وأخرج النسائي نحوه، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيع فيه، وذكر الاختلاف عن خالد الحذاء فيه، وأطال الكلام في ذلك، وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، وقد تركنا لفظ كلامه لطوله، لفظ نعم نعم. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، 40 منها خلفة في بطونها أولادها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زين عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها، انتهى. وساق البيهقي رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث، وقال بعد أن ذكر الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين، عمدا وخطأ، فلما قلتم إنه على ثلاث أصناف، ولما قلتم شبه العمد؟ فاحتج المزني بهذا الحديث، فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد، فقال: من رواه غير علي؟ قلت: رواه أيوب السختياني وخالد الحذاب. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة، وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر، لأنه أعلم بالحديث مني، ثم أتكلم أنا، انتهى. ثم شرع البيهقي يسوق طرق الحديث المذكور. قال مقيده عفى الله عنه: لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأسانيد أن الحديث ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأن الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وهم، وآفتها من علي بن زيد بن جدعان لأنه ضعيف. والمعروف في علوم الحديث أن الحديث إذا جاء صحيحا من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح. والقصة التي ذكرها البيهقي في مناظرة محمد بن إسحاق بن خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني تدل على صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. قال مقيده عفى الله عنه: إذا عرفت الاختلاف بين العلماء في حالات القتل هل هي ثلاث أو اثنتان، وعرفت حجج الفريقين، فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض وخطأ محض وشبه عمد، لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك، ولأنه ذهب إليه الجمهور من علماء المسلمين، والحديث إنما أثبت شيئا سكت عنه القرآن، فغاية ما في الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة، وذلك لا إشكال فيه على الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى، لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد كما تقدم إيضاحه في سورة الأنعام. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى وافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لمالك رحمه الله تعالى كما تقدم. فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث، فعلم أن العمد المحض فيه القصاص، وقد قدمنا حكم العفو فيه، والخطأ شبه العمد، والخطأ المحض فيه الدية على العاقلة. واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما، وسنبين إن شاء الله تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية. وفي سمع صلى الله عليه طويل الله رحمه الله. لا إله إلا الله. نعم محمد.